بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في هذه القصة التي وقعت في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من الصفات المتعلقة بالأذان، ومن هنا ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الأذان. وحديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه هذا يعتبر عند أهل العلم رحمهم الله من أصول الأحاديث، من الأحاديث التي هي بمثابة الأصول في باب الأذان، وذلك لما فيه من المسائل والأحكام المتعلقة بصفة الأذان. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هجرة الفتح، هجرة العلم، وذلك لتلقي السنة وتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من السنن القولية أو الفعلية أو التقريرية. فكانوا يأخذون عنه عليه الصلاة والسلام العلم، فعلمهم عليه الصلاة والسلام مبلغ الرسالات ربه. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فيه دليل على مشروعية اتخاذ هذا النوع من البيوت، وهي الخيام المضروبة على صفة القباب. وضربت له عليه الصلاة والسلام هذه القبة بالأبطح، وهو بالحجون، وقيل إن الأبطح والحجون والمحصب وكداء كلها موضع واحد، لكنه يختلف في أوله وآخره، وهو من الجهة الشرقية من الكعبة، ومنه يفيض الإنسان إلى الصفا. فالحجون هو الذي فيه قبور المعلاه، وهو يعتبر من أعلى مكة، وبجوار القبور الثنية، وهي ثنية كداء بالمد، وهي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ودخل منها بعد ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوها، أي مكة يوم الفتح، إلا من حيث قال حسان. وكان حسان رضي الله عنه قال بيته المشهور: عدمنا الخيل إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فلما فتح مكة دخل من هذه الثنية التي تأتي من الطريق الذي يسمى بحي العتيبية أو شارع العتيبية الآن، فيفيض إلى القبور، فهو إذا نزل إلى القبور تبدأ بعد ذلك الحجون، وما بين الحجون والصفا أسواق مكة، وكانت في القديم الحجون كأنها ظاهرة وبارزة عن بيوت مكة، وفيها البيت المشهور: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر، بلا نحن كنا أهلها فأبادتنا صروف الليالي والجدود العواثر. فهذا الموضع نزله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ونزله عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من مناسك الحج من أجل أن يطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يسافر إلى المدينة ويرجع إليها صلوات الله وسلامه عليه. فنزل في هذا الموضع صلوات الله وسلامه عليه، وحكى أبو جحيفة رضي الله عنه هذه القصة، وفيها يقول: فخرج بلال بوضوء، الوضوء بالفتح والماء الذي يتوضأ به كالغسول والطهور والسحور، وأما بالضم فهو فعل الوضوء، الوضوء والطهور فعل الطهارة، والغسول والسحور. فالمقصود أن قوله بوضوء أي بماء يتوضأ به. ثم في هذا الماء وجهان، قال بعض العلماء في الحديث تقديم وتأخير، لأن هذا الوضوء في الحقيقة هو فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من الوضوء، ومن هنا أخذ منه الصحابة رضي الله عنهم، وكما ذكر فمن ناضح ومن نائل. وقال بعض العلماء بل إنه هو الوضوء الذي كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يتوضأ به، وهذا يناسب سياق الحديث، لأن الأصل عدم التقديم المؤخر وعدم تأخير المقدم. وقوله فخرج بلال بوضوء فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل والقيام على شؤونهم كالوضوء ونحو ذلك مما يحتاجون إليه ليتفرغوا لنفع المسلمين، وهذا يشرع في حق العلماء وحق من له حق على الإنسان كوالديه ونحو ذلك أن يقوم على شأنهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون على شأن النبي صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم معنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان قال: كنت وغلام نحوي نحمل إداوة من ماء وعنزة، فكان يحملون للنبي كان يحملان للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه والعنزة التي يستتر بها في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح، النضح يكون بالرش، رش الماء على الشيء بخلاف الغسل فإنه أقوى منه وأكثر منه، والنضح يكون بالرش. فمن ناضح ومن نائل، قالوا إن منهم من كان يغرف من هذا الوضوء، ومنهم من كانت تصيبه طشاش الماء أو يرش على نفسه، وكان من أصاب بيده يأخذ غيره منه فيمسح ما علق بيده من الماء، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى الرسالة، ولذلك ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه الخاص من التبرك بوضوئه والماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام لمعنى الرسالة، وأما غيره فإنه لا يقوم مقامه، ولذلك لم يفعل مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة الحديبية كان إذا تنخم نخامة، فكان إذا تفل عليه الصلاة والسلام أو تنخم لم تسقط تلك النخامة على الأرض، إنما كانوا يأخذونها. قال سهل: فوالذي يحلف به سهل لما رجع إلى قريش قال لهم: ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد. فوالذي يحلف به سهل ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه. فهذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان المعجزة وما خصه الله عز وجل به من الخصائص بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأما غيره فإنه لا يمكن أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم إنه فتنة للتابع والمتبوع. ولذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا لمكان النبوة وحقه عليه الصلاة والسلام وما خصه الله عز وجل به من الخصائص بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فمن ناضح ومن نائل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء. الحلة هي الثوبان، لا تكون حلة إلا من ثوبين في قول طائفة من أئمة اللغة، فلا يقال حلة للثوب الواحد. وقال بعض أئمة اللغة لا يقال حلة إلا إذا كانت جديدة، لأنها تحل وتفك من طيها فتنشر وتلبس، فسميت حلة لهذا. والحلة من ثوبين، الإزار لأسفل البدن والرداء لأعلى البدن، كما في الإحرام، فما تضعه على كتفيك هذا رداء، وما تأتزر به هذا إزار تستر به العورة لأسفل البدن. فالرداء لأعلى البدن والإزار لأسفل البدن، وحينئذ يقال حلة. وقوله حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فيه دليل على تشميره عليه الصلاة والسلام للإزار. الإزار الذي هو كالفوطة وما يلبس الإنسان في الإحرام، أن هذا النوع من الثياب إذا كان راخيا أو قريبا من الكعبين يصعب مشي الإنسان معه، وربما انكفأ وانقلب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يرفع إزاره وأن يشمره حتى بلغ قريبا من الركبة، لأن هذا أمكن في المشي. والمؤمن لا ينبغي أن يمشي مشية الرخو والمهان أو مشية النساء إذا كان رجلا، بل عليه أن يمشي مشية الرجل السوي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، لأنه يمشي مشية الجلد القوي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمشي مشية المتماوت. وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يرفع الإزار، فرفع إزاره فما زال يأمره برفع الإزار حتى قارب الركبة. هذا في الإزار. وأما في الثوب فإن العبرة أن يكون فوق الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينزل الثوب عن الكعبين. وقوله حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، هذا يدل على أنه كان يشمر الإزار ويرفعه. وفيه وصف جبلي خلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان أبيض صلوات الله وسلامه عليه، وبياضه عليه الصلاة والسلام لم يكن بياض الأبهق، وإنما أبيض مشرب بحمرة. ولذلك قال علي أبيض مشربا بحمرة صلوات الله وسلامه عليه، حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فتوضأ وأذن بلال، أي توضأ أمام الناس. وفيه دليل على مشروعية الوضوء، وضوء الإمام بحضرة الرعية. وهذا يستفاد من تعلم السنة. ولذلك استحب العلماء والأئمة رحمهم الله أنه إذا كان هناك من يجهل السنن، أو كان الإنسان بين قوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، فإنه يظهر هذه الأحكام حتى يتعلموها. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ويشهد لذلك ما تقدم معنا في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء إلى آخر الحديث، فصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم الناس السنة. ومثل هذا ما فعله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، فصلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم الناس السنة. فتوضأ عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة من أجل أن تنتشر السنة وأن يعلموها، فإن العلم بالرؤية قد يكون أبلغ من العلم بالسماع وبالقول، لأنك إذا وصفت الشيء بالقول ربما تكون الألفاظ محتملة، ولكن بالفعل يكون الوصف واضحا وأيضا يعلق بالذهن أكثر من القول الذي قد يعتريه النسيان. حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، عبر رضي الله عنه كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يدل على استحضاره للحادثة. وهذا عند التحديث، إنما يخبر الإنسان به عند التحديث يدل على قوة الضبط. ومن هنا قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه لعمرو بن سعيد، حينما جيش الجيوش لمكة قال له كما في الصحيحين: إئذن لي أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصرته عيناي ووعاه قلبي إذ قام فقال عليه الصلاة والسلام، فقال: أبصرته عيناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي. كل هذا يدل على الضبط، وكأنه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يتكلم ويفعل. فقال هنا رضي الله عنه: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فهذا من الوصف الجبلي وهو من السنة، لأن السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وكل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتوضأ وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. فتوضأ أي بالوضوء، بالوضوء الذي أخرجه خرج به بلال. وأذن بلال وهو مؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلت أتتبع أذن، فيه دليل على مشروعية الأذان، وقد تقدم معنا بيان الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. وأذن الأذان هذا لصلاة الظهر، وفيه دليل على مشروعية الأذان في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحادثة مسافرا، دل على مشروعية الأذان في السفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وصاحبه حينما أراد السفر والقفول إلى أهلهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما. وترجم له بعض أئمة العلم: باب الأذان في السفر. فهذا يدل على مشروعية الأذان في السفر، ويشرع للإنسان أن يؤذن إذا كان في السفر ولو كان لوحده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فيسن الأذان في السفر سواء كان لجماعة أو كان للإنسان في خاصة نفسه. فأذن بلال أي لصلاة الظهر، لأن كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي الظهر. أذن بلال فجعلت أتتبع فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وهذا يدل على أن على عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الاستدارة عند الحيعلتين في الأذان، وهذه الاستدارة للرأس وليست للجسد، لأنه قال: فجعلت أتتبع فاه، وهي المسألة الثانية، لأنه قال فاه، فدل على أنه كان يلتفت برأسه، وإنما ينصرف الفم يمينا وشمالا إذا كان بالرأس. وأما إذا كان بالجسم فإنه لا ينصرف الفم، لأنه يكون الجسد بكامله منصرفا. ولذلك جاء في حديث أبي داود في رواية أبي داود في سننه ولم يستدر، فدل على أنه كان ثابتا مثبتا قدميه وجسمه إلى القبلة مستقبل القبلة، وأن الانصراف والانحراف إنما كان بالرأس، وهذه هي السنة في المؤذن. جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، تفسيرا لقوله ها هنا وها هنا، أنه كان ينحرف ذات مرة عن اليمين فيبدأ باليمين ثم ينحرف عن الشمال، وهي المسألة الثالثة، أن السنة في الالتفات أن يبدأ باليمين لأنه أشرف وأفضل، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الشريعة في الكتاب والسنة على تفضيل اليمين عن اليسار، فيبدأ في الالتفات باليمين ثم يتبعه بالالتفات إلى اليسار يمينا وشمالا. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة، الالتفات بحي على الصلاة فيه وجهان، من العلماء من قال هذا لف ونشر وجعل القسمة للاثنين، بمعنى أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمين، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح في الشمال في شماله عن شماله. والوجه الثاني وهو أقوى أنه يقول حي على الصلاة على اليمين ثم يلتفت ويقول حي على الصلاة على الشمال، ثم يقول حي على الفلاح على اليمين ثم يلتفت ويقول حي على الفلاح عن الشمال، وهذا هو أقوى الوجهين، والأول أقوى من جهة اللفظ والظاهر في اللفظ، لكن الثاني أقوى بأصول الشريعة، لأن المراد أن يعدل بين اليمين واليسار، والنصوص دالة على العدل خاصة في المثنى، فيعطي كل جهة حظها من اللفظ. فلو أنه قال عن يمين حي على الصلاة حي على الصلاة فقد حرم الشمال من الدعوة إلى الصلاة، وإذا قال على الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح فقد حرم اليمين من الدعوة إلى الفلاح. ومن هنا العدل أن يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة، ثم يفعل مثل ذلك في حي على الفلاح، وهذا هو أقوى الوجهين. المسألة الخامسة أنه إذا قال حي على الصلاة والتفت فإنه فيه وجهان، الوجه الأول أنه يبدأ بالحي على ووجهه إلى القبلة وينتهي وقد ويرجع إلى نفس المكان الذي بدأ به عند انتهاء الحي على، فيقول هكذا حي على الصلاة هذا المد لا بأس به ولا حرج، وحينئذ يكون ابتدأ وهو وجهه إلى القبلة وانتهى ووجهه إلى القبلة. الوجه الثاني أنه يبدأ ووجهه إلى القبلة وينتهي عند كتفه فيقول حي على الصلاة فينتهي عند انتهاء الالتفات، ثم يرجع ويقول عن يساره حي على الصلاة فينتهي عند انتهاء الالتفات، وكذلك في حي على الفلاح. والحقيقة القول بأنه يعود قوي، وكلاهما جائز، سواء التفت فأتم الالتفات ورجع إلى المكان الذي بدأ به أو أنه قطع عند استتمام الالتفات، واللفظ محتمل للأمرين وهما وجهان عند أهل العلم أيهما فعل أجزأ. المسألة السادسة، هذا الالتفات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل إنها معقولة المعنى وهي إسماع من عن اليمين ومن عن اليسار، فإن الذين يعللون بالعلة يقولون إنه عند وجود الأجهزة الموجودة الآن لا يلتفت، ولذلك كان مالك رحمه الله يقول إذا قصد ما عن يمينه ومن عن يساره التفت، وإذا لم يقصد فإنه ينصب وجهه إلى القبلة، وظاهر السنة أنه يلتفت حتى مع وجود هذه الأجهزة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلتفت الإنسان وهو وحده وهو ينادي بالصلاة وحده وهو لا يقصد أن يدعو غيره، وهذا يدل على أنه تعبدي وأن المراد أن يفعل هذا في الحيعلتين، وإن وجدت فوائد وحكم من إسماع من عن اليمين وعن اليسار فهذا لا يمنع الأصل الذي ذكرناه. فالالتفات سنة مع وجود الأجهزة. وقول البعض أن هذا يضيع الصوت ليس بمسلم، فإنه يقول حي على الصلاة أمام الميكروفون ويلتفت وصوته في الميكروفون حتى ولو خف فإنه يخف قليلا، خاصة إذا قلنا أنه يرجع إلى حيث ابتدأ. وبناء على ذلك يسن الالتفات حتى مع وجود هذه الأجهزة وإمكانية سماع الصوت. وفي قوله حي على الصلاة التي فرضها الله عز وجل، وألف الصلاة للعهد، وقوله حي على الفلاح دليل على عظم شأن الصلاة وعظم فضل الصلاة مع الجماعة، وأن الذي يصلي مع الجماعة إذا خرج من بيته يريد وجه الله ويحتسب أجره عند الله فإنه مقبل على الفلاح. والفلاح من أعظم صفة، من أعظم الصفات التي ينالها العبد في هذه الدنيا. ولذلك لما نطقت الجنة قالت قد أفلح المؤمنون. الفلاح لا شك أنه الخير كله، ولذلك قال الله في كتابه قد أفلح المؤمنون بصيغة التحقيق، أن المؤمنين الصادقين في إيمانهم أنهم مفلحون. فأخبر الله عز وجل بوحيه إلى نبي عليه الصلاة والسلام وشرعيته لهذه الشعيرة أن من يقصد الصلاة مع الجماعة ويشهد الصلاة في المساجد مع المسلمين أنه من أهل الفلاح. فإذا أردت أن تبلغ الفلاح وتكون من المفلحين فلا تفوتنك الصلاة مع الجماعة، لأنك تنادى لها حي على الفلاح، وتنادى بأمر الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد. وهذا وصف شرعي صادق ليس فيه كذب ولا غش ولا أوفى من الله عز وجل. فلن تخرج من بيتك وأنت تريد وجه ربك وتقصد هذه الفريضة من فرائض الله أن تؤديها حيث ينادى بها إلا أفلحت. ثم يتفاوت الناس في الفلاح، ولذلك أسعد الناس في هذا الفلاح من جد وبكر وابتكر فلم تفته الصفوف الأول، وأسعد الناس بهذا الفلاح من أقبل على الصلاة فلم تفته تكبيرة الإحرام. قال إبراهيم النخعي رحمه الله برحمته الواسعة من أئمة السلف ودواوين العلم، هذا العالم الجليل الورع الذي كان لا يجلس تحت سارية خشية أن يشتهر وهو في علمه وفضله، كان يقول مقالته إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. انزع يديك من فلاحه، أي أن يكون من المفلحين الذين كملوا في الفلاح. فكمال الفلاح إذا أراد العبد أن ينظر أنه من المفلحين الكاملين الموفقين فلينظر إلى منزلة الصلاة مع الجماعة، التبكير إليها، الحرص على تكبيرة الإحرام، والحرص على التأثر بقراءة الإمام وغير ذلك مما جعله الله عز وجل في صلاة الجماعة. حي على الفلاح. ولذلك نودي بهذا النداء فانقضت مضاجع المؤمنين وخرجوا إلى بيوت ربهم، وشهدت تلك الأرض التي ضربت عليها الخطى أنهم قصدوا وجه الله عز وجل. خرجوا في شدة الحر والقر والهواجر والصيف، فتركوا الدعة والراحة وخرجوا إلى هذه المساجد طالبين هذا الفلاح، حي على الفلاح، فاستجابوا لربهم وهم في أشد ما يكونون من التعب والراحة والنوم. فإذا سمعوا حي على الفلاح نفضوا عن أجسادهم الكسل والخمول وهبوا يجيبون نداء الله عز وجل. يستحي المؤمن إذا ناداه ربه حي على الفلاح، يا عبد الله أقبل، يا عبدي أقبل على الفلاح، حي على الفلاح، ما أعظمها من كلمة لكن للذين يعقلون، للذين يتفكرون، للذين يتعظون ويدكرون، للذين جعل الله الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم، فهؤلاء هم الذين يتسابقون إلى الصلاة ويتنافسون في الصفوف الأول وفي الخشوع عند سماع القرآن حتى يبلغوا من هذا الفلاح أعلى المنازل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء من الله عز وجل. جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا وهو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم. ثم ركزت له عنزة. ثم ركزت له، الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ركزت، غرزت له عنزة، وقد تقدم تعريفها في باب الطهارة، وأن هذه العنزة كانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فوائد كثيرة، وبينا بعض فوائدها في باب الطهارة. ومنها في الصلاة أنه كان عليه الصلاة والسلام تغرز له هذه العنزة فتكون سترة له، ففيه مسائل. المسألة الأولى ركزت له، أنها ركزت من الغير، وفيه دليل على خدمة أهل العلم كما ذكر أهل الفضل والعلم ونحوهم ممن له حق. وثانيا مشروعية السترة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: مثل مؤخرة كمؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. وقال عليه الصلاة، أمر عليه الصلاة والسلام ألا يحال بين المصلي وقبلته، فيجعل السترة من أجل أن يدفع المار بينه وبين القبلة. ركزت له العنزة. المسألة الثالثة مشروعية الاستتار بالرمح وبالعنزة وبالعصا، فدل على أنه ينبغي أن تكون السترة لها شاخص، لكل السترة شاخص حتى ولو كان رقيقا، لأن العنزة شاخصها كالعود والرمح ونحوها، هذا شاخصها ليس كشاخص الجدار ونحو ذلك. فدل على مشروعية الستار بالرمح والعصا وما يشابهها. وهذه العنزة كان عليه الصلاة والسلام بينه وبين مسجده، أي مكان سجوده وسترته، ممر الشاة، قدر ممر الشاة. وهذه هي السنة، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مسجده ما بين مكان سجوده وجدار المسجد قدر ممر الشاة، كما ثبت في الحديث الصحيح. فتركز أو توضع العنزة، يغرزها الإنسان ويجعل ما بينه وبينها قدر ممر الشاة، ويمنع من يمر بينه وبينها سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة. وفيه كما قال بعض العلماء دليل على مشروعية السترة حتى ولو أمن المار بين يديه، أنه عليه الصلاة والسلام يأمن المار بين يديه، خاصة في هذا الحال وخاصة في السفر، بخلاف ما إذا كان في المسجد أو كان في موضع فيه لا يأمن فيه مرور المار. ثم ركزت له العنزة. نعم. قال: فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال فتقدم، وهذا يدل على أن الإمامة ومكان الإمامة في تميز على الناس، لأن الإمام يتصدر على الناس، فإذا كان فيه تميز كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتقدم إلا بقدر الحاجة، فتقدم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصلي. ثم كان من هديه إذا فرغ من الصلاة أنه كان يقوم من مكانه ولا يطيل الجلوس في مصلاه، وهذا ثابت في سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصرف بعد انتهائه من الأذكار، يقوم ولا يبقى في مصلاه إلا في صلاة الفجر، كان يجلسون حوله ويتحلقون، وهذا لفضل الانتظار للإشراق. أما السنة في الإمام أنه لا يطيل الجلوس في مكان الصلاة، لأنه تميز وترفع على الناس. ولذلك نص العلماء على أن من آداب الإمامة أن الإمام إذا فرغ من الصلاة، إذا أراد أن ينفع الناس للاستفتاء والأسئلة، يقوم من المصلى ويجلس إلى سارية أو يجلس إلى موضع ويأتونه ويسألونه. وأما أن يبقى في نفس المكان فهذا تميز وتصدر على الناس، ولذلك كان يتقدم عليه الصلاة والسلام عند الصلاة ويتأخر بعد انتهاء الصلاة،

والمسألة الثانية أن يكون أحد الأذانين قبل دخول وقت الصلاة، وهكذا في صلاة الجمعة حيث يؤذن لها أذانين، الأذان الأول قبل جلوس الإمام والأذان الثاني بعد جلوس الإمام على المنبر. وهذا الأذان الثاني سيأتي إن شاء الله في باب صلاة الجمعة سنة راشدة وأجمع عليها أئمة السلف ودواوين العلم، وهي سنة باقية إلى يوم الدين، لأنها فعلها خليفة الراشد بمحضر الصحابة وأقروا على ذلك ولم ينكر عليه أحد ولم يخالفه أحد. وهذه السنة تشرع أي الأذان الأول والأذان الثاني في الجمعة، فيهتد المسلم بهدي الخليفة الراشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومنهم عثمان رضي الله عنه. ومن هنا يشرع أن يؤذن لها هذين الأذانين، ولا يقال بأن هناك حاجة في زمان عثمان والآن ليس هناك حاجة، هذه التأويلات مردودة، لأن السلف رحمهم الله قالوا بمشروعية الأذانين في الجمعة دون تفريق، وقد كان هناك بعض القرى قد لا يحتاج إليها تلك الحاجة، ومع ذلك لم يفرقوا بين القرى الصغيرة والكبيرة وقالوا بمشروعية هذين الأذانين دون تفريق، فمن فرق يطالب بالدليل. هذه هي السنة، أن الأذان للجمعة يكون مرتين، الأذان الأول والثاني. وهنا في صلاة الفجر الأذان الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيته بقوله: إن بلالا يؤذن بليل، بليل أي في ليل، البال الظرفية، هذا من معاني الباء، تكون ظرف الزمان وظرف المكان، وهنا ظرف الزمان وظرف المكان، كان تقول محمد بالبيت أي في البيت، وهذا من معاني الباء: تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحز معانيها كلها. فهذه كلها من معاني الباء الظرفية، ظرفية الزمان وظرفية المكان. إن بلالا يؤذن بليل، كان أذانه في الليل، هذا فيه مسائل. قال بعض العلماء إن هذا الأذان فيه وقت جواز، واختلفوا فيه، قال بعضهم يبدأ وقت جواز الأذان الأول لصلاة الفجر من بعد نصف الليل، والأفضل أن يكون في السحر، ومنهم من قال إنه يكون بليل أي قبل الفجر ولو بيسير، كما يقول به بعض فقهاء الظاهرية، والأول يقول به بعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. إن بلالا يؤذن بليل يدل على أن هذا الأذان يكون قبل تبين الفجر، لأن الليل قبل تبين الفجر، فإذا تبين الفجر فمذهب بعض العلماء أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ومنهم من يحتسب النهار بطلوع الشمس، وهما وجهان مشهوران عند أهل العلم، وينبني على الخلاف فيهما مسائل كثيرة في احتساب الليل ونصف الليل في مسائل العبادات كالمبيت بمنى والدفع من مزدلفة ونحو ذلك من المسائل المعروفة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الأذان يكون قبل الفجر، والأفضل أن يكون في السحر، والسحر هو النصف الثاني الأخير من الثلث الأخير من الليل، لأن الليل ثلاثة أثلاث، والثلث الأخير الذي هو قبل صلاة الفجر ينقسم الثلث فيه سدسان، فالسدس الأخير الذي هو نصفه الأخير، فلو كان مثلا الثلث ثلاث ساعات فإنه يكون السحر ساعة قبل طلوع الفجر، الساعة التي تسبق طلوع الفجر أو تبين الفجر، وقد يكون ساعة إلا ربع، ألا إلا ربع على حسب طول الليل وقصر الليل. يكون في السحر لماذا؟ لأن هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من أذان بلال. جاء في الحديث الآخر قال: ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم ليرد قائمكم. ويوقظ نائمكم ما معنى ليرد قائمكم؟ أي أنه يؤذن فينتبه الناس. فمن كان يصلي بالليل في القديم ما كان عندهم ساعات ولم يكن التبين بالسهولة، ومن هنا خاصة إذا كان في غرفة أو نحوه ولا يستطيع وليس في مكان مكشوف يرى فيه السماء، فيحتاج إلى المؤذن فيرد القائم. ربما يجلس يتهجد الإنسان في الليل فيفاجأ بأذان الفجر قبل أن يوتر، والسنة أن يكون الوتر قبل طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فدل على أن الوتر يكون قبل طلوع الفجر. إذا كان قبل طلوع الفجر ربما لو كنت تصلي تفاجأ بأذان الفجر، فشرع هذا الأذان الأول لينبه القائم على قرب الفجر فيوتر قبل أن يطلع عليه الفجر. أما الحكمة الثانية أو العلة الثانية فهي في قوله ويوقظ نائمكم. يوقظ النائم إذا كان يريد أن يصوم فيوقظه من أجل أن يتسحر، وحينئذ يصيب بركة السحور، لأنه إذا تسحر قوي على مصالحه في النهار، فالصائم إذا تسحر وأكل أكلة السحر يقوى على مصالحه في النهار، لكن إذا نام تسحر أكل الطعام بالليل ثم نام وطلع عليه الفجر فإنه يكون بعيد العهد بالطعام فينتصب عليه النهار فيجهد، فربما قصر في الطاعات وربما قصر في الخيرات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، فمن البركة الموجودة في السحور في أكلة السحر أنها تقوي الإنسان على الصوم وتقويه على فعل الطاعات إذا كان حديث العهد بالطعام كما ذكرنا. ومن هنا يوقظ النائم حتى يقوم ويتسحر، فهذا يدل على صحة مذهب الجمهور أن أذان الأول لا يكون قريبا جدا من أذان الفجر الثاني، لأن بعض الظاهرية يرون أنه يكون قليلا جدا بقدر طلوع المؤذن الأول ونزول الثاني، لقوله كما في رواية الصحيحين ولم يكن بينهما أي بين بلال وابن أم مكتوم إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وفي بعضهم يرقى ذا يرقى ذا وينزل ذا، فقالوا بقدر الطلوع والنزول، وهذا ضعيف لأن قوله لم يكن بينهما ليس المراد به قدر الفصل بين الأذان والثاني والأول، وإنما عند تبين الفجر كاد أن يطلع الفجر فعندها ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، وهو القدر اليسير الذي يؤخذ قبل تبين الفجر حتى يصبح الصوم تاما كاملا، لأن الأذان الثاني يكون قبل التبين بشيء يسير جدا، لأنه إذا كان الأذان بعد التبين فمعنى ذلك أنه أفطر الصائم، لأنه واجب عليك أن تمسك إذا تبين الصبح تمسك، فلا بد أن تمسك جزءا، المؤذن يؤذن قبل التبين بقدر يسير، وهذا الذي جعل أنه إذا كان الإناء في فم أحدنا أن لا يبينه حتى يصيب نهمته لأنه ممنوع من التنفس، فهو أسبق من النفس الذي يكون في الإناء، وهو القدر اليسير الذي نبهنا أكثر من مرة عليه يكون قبل التبين. ومن هنا في قوله لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وهو قول محمد بن القاسم من رواة الحديث مدرج وليس في أصل عن الصحابي نفسه رضي الله عنه، فهذا المراد به عند قرب التبين وليس المراد به الفصل بين الأذان الأول والثاني. ومن هنا في مسألتنا هنا يفصل بين الأذان، لأنه لو كان بقدر ما يطلع هذا وينزل هذا كيف يستطيع الإنسان يوتر ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم؟ ما حصلت العلة. ومن هنا هذا اللفظ أولا هو مدرج من كلام الراوي وليس من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي معنا ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى وهو مذهب الجمهور أنه لا بد من وجود فاصل بين الأذان الأول والثاني بقدر ما يتهيأ الصائم لسحوره وبقدر ما يفرغ المصلي من وتره. ولذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام أن انتهى وتره إلى السحر، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصل الوتر بأذان الفجر، بل كان عليه الصلاة والسلام يوتر ثم يترك وقتا ما بين انتهاء وتره وأذان الفجر. لذلك كان يصلي ركعتين بعد الوتر كما في الصحيح من حديث عائشة في بعض الأحيان. وقالت عائشة رضي الله عنها بيّنت أنه إذا كانت يقظة حدثها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على وجود الفاصل ما بين وتره عليه الصلاة والسلام وأذان الفجر. فمذهب الجمهور رحمهم الله القائلين بالأذانين أنه يفصل بين الأذان الأول والثاني بقدر ما يتهيأ الصائم أو يهيأ الصائم سحورة، وبقدر ما يتمكن المصلي من صلاة الوتر. قال رحمه الله عن أبي سعيد: فكلوا واشربوا أمر إباحة وليس أمر وجوب. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، أي أن هذا الأذان لا يمنع الصائم من الطعام. فكلوا واشربوا فدل على أنه في وقت الإباحة، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن غاية. والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم مفهوم الغاية. فإذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم إذا سمع أذان الفجر أن يأكل ويشرب، لا يجوز له. وأنه إذا أكل أو شرب بعد أذان الفجر فهو مفطر. ما استثني من القدر اليسير هذا فيه الحديث أصلا فيه كلام في سنده، حتى إن بعض العلماء يقول منطوق القرآن الصريح كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومنطوق السنة الصحيح الصريح كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يدل على أنه لا يجوز الأكل بعد أذان الفجر. فإذا قال المؤذن في الفجر الله أكبر فحرام على المسلم أن يأكل، إلا إذا كان في الصحراء أو كان على سطح بيت يتمكن فيه من رؤية الفجر ويعرف الوقت ويضبط، فهذا يقين نفسه. أما أن يجلس يتأول ويعبث بالأحكام وباقي نصف دقيقة وربع دقيقة وأكل وافعل، فإنه سيلقى الله مسؤولا عن هذا النص من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلى طلاب العلم أن يحذروا، وما ورد عن بعض الصحابة من التأويلات لا يعارض بها نص الكتاب والسنة. وكان بعضهم يأكل حتى بعد صلاة الفجر، وكان بعضهم يقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. هذه مبالغات معروفة في كلام العرب، وإذا جئت تقارن ما بين بداية التبين وما بين ظلام الليل وشدة الليل تستطيع أن تقول أنه قال هذا إنه الصبح إلا أن الفجر إلا أن الشمس لم تطلع، أي أنه حصل التبين الذي كاد أن يحصل التبين الذي يؤثر في الصوم. لكن هذا إذا قرن بأن الصحابة كانوا يجتهدون في الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم يبين لهم خطأ اجتهادهم، كما في قصة عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه وضع الخيطين تحت وسادته رضي الله عنه، فكانوا يتأولون القرآن. فنحن نأخذ صريح الكتاب وصريح السنة، وملزمون أمام الله أننا إذا سمعنا المؤذن أن نمسك. فإذا كنت طالب علم وسئلت وسألك سائل وقال أكلت بعد أن أذن مؤذن الفجر، تقول له أفطرت ويلزمك القضاء. فإن قال إني أعرف الفجر وأتبين الفجر ورأيت أن الفجر لم يطلع وأن المؤذن سبق وقت هذا، فهذا شيء آخر. أما الأصل الشرعي أنك إذا سمعت المؤذن يجوز لك أن تفطر، ويجوز لك أن ويجب عليك الإمساك، يجوز لك الفطر في أذان المغرب. فما تجلس تقول والله يمكن أن يكون مخطئ المؤذن، يمكن أن يكون سبق، هذا ما ليس له مكان في الشريعة ما لم تكن متحققا من خطأي. فلو أنك في سفر أو في حارة أو في حي فجئت في وقت المغرب فسمعت المؤذن قال الله أكبر فأكلت، فقد أكلت بإذن الشرع، ولا توسوس ولا يدخل عليك الشيطان. لكن لو كنت تعرف مغيب الشمس وفي مكان ترى فيه أن الشمس لم تغب وسمعت المؤذن، بمعنى تبين لك خطأ المؤذن، هذا ليس فيه إشكال واضح. لكن نتكلم على الشعائر التي أقامها الشرع، وهو أن المؤذن جعل منبها على بداية وقت الصوم ونهايته، فإذا التزمت بأذانه واعتبرت هذا الأذان فإنك تلقى الله بهذا الأصل الشرعي، ولا تؤاخذ عن شيء بعد ذلك إلا شيء تتأكد من خطأه. هذا الذي جرى عليه عمل السلف ومضت عليه الفتوى، ما سئل أحد من العلماء عن رجل أكل بعد الأذان إلا قال أفطر ولزمه القضاء، ما لم يقل إن عنده حجة أو دليل أنه يعرف الوقت وأن المؤذن أخطأ. ولم يسأل أحد، ولم ندرك أحد من أهل العلم يسأل عن رجل أكل قبل أذان المغرب ولو بدقيقة أو نصف دقيقة قبل أن يؤذن المؤذن، وليس عنده بينة أنه يرى أن الشمس غربت إلا ألزمه بالقضاء. هذا أمر مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، بمعنى أن أمانة الإبلاغ ببداية وقت الصوم ونهايته أمانة في المؤذن، عند المؤذن. فإذا صرت على وفق هذا الأصل الشرعي فقد صرت عليه على حجة ومحجة. وبناء على ذلك ما يفعله البعض عند أذان المغرب أنه لا يفطر ويبقى دقائق، يقول يمكن المؤذن مخطئ، هذه وسوسة. وأنت تلتزم بالشرع وتعلم من معك من طلبة العلم الاهتداء بالشرع، أنه إذا أذن المؤذن لزمنا الإمساك ولزمنا وجاز لنا الفطر. فتحريم ما أحل الله من الفطر عند بداية الأذان في المغرب وفتح باب الوسوسة والشكوك هذا لا محل له. تعبدك الله بهذا فتمضي عليه وتلتزم به ولا تبحث بعد هذا، ما تفتش، تمشي على هذا، لأن الله جعل هذه الشعيرة على هذه الصفة في بداية الصوم، فقولي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن أذان الفجر لا أستطيع أن أفتي أحدا بحل المأكل والمشرب والمنكح بعد هذا الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على الصائم الإمساك وعليه الالتزام بالأذان. فإذا كان الشخص عنده معرفة بالوقت وكان في موضع يرى فيه خطأ المؤذن فهذا لا إشكال فيه، لأنه يقين نفسك. أو حتى ولو كانت ساعتك مضبوطة وتعرف بها الوقت وتعرف أن هذا المؤذن أخطأ، أو تعرف أن هذا المؤذن من حاله وشأنه التساهل والخطأ، ورأيت العلامة والأمارة على خطأ، حينئذ تبني على يقينك أو غلبة ظنك بحسب ما يظهر لك من الدلائل. هذا المعروف عند أهل العلم والذي كان عليه درجوا عليه في الفتوى وفي تعليم الناس، أن السنة الكتاب والسنة دل على أنه عند بداية التبين يجب على الصائم الإمساك، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيه دليل على مشروعية تعدد المؤذنين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن، بلال مؤذن وعبد الله ابن أم مكتوم مؤذن، ابن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز أذان الأعمى، لأنه إذا كان يبني على من يوثق بخبره وقوله، بل إن أذان الأعمى قد يكون أضبط من أذان المبصر إذا كان عنده أكثر من شخص. ولذلك كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا الذي قلنا أصبحت أصبحت أي كدت أن تصبح، كما تقول للشخص احترقت احترقت إذا كان قريبا من النار، وتقول له سقط سقط إذا كان قريبا من الهاوية. فهذا معروف في لسان العرب، ومن هنا كان رضي الله عنه ينبه. وقال بعض العلماء إن ابن مكتوم جعل للأذان الثاني، والأذان الثاني يحتاج فيه إلى تبين، ولم يجعل بلال، قالوا لأن بلالا كان في عينه شيء كان فيها ضعف الإبصار، هذا يقوله بعض العلماء وفي رواية لكن متكلم في سندها. والوارد أيضا في بعض الروايات أنه كان رضي الله عنه يؤذن على ظهر بيت الأنصارية، ومن هنا أخذ منه بعض العلماء أن السنة في الأذان أن يكون على موضع عال، كأن يصعد على سطح المسجد أو على المنارة ونحو ذلك، لأن بلالا كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية كما في الرواية عنه رضي الله عنه. وذلك قال ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا، فدل على أنه كان يؤذن على مكان عال.

فإذا صدف يوم فطري يوم يستحب الصيام فيه كأن صمت يوم الأحد ثم أتى يوم الاثنين، فهل الأفضل أن أصوم يوم الاثنين أم أفطر؟ بارك الله فيكم. إذا نظر إلى كل فضيلة بحسبها تصوم الاثنين، لأن صيام يوم وإفطار يوم هذه فضيلة خاصة، وصيام الاثنين والخميس فضيلة أخرى، كما لو كنت تصوم يوما وتفطر يوما وجاء يوم عاشوراء، فأنت تصوم عاشوراء لأنها سنة مقصودة وفضيلة خاصة. إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما هذه فضيلة، إذا جاء فيها الثلاثة الأيام البيض من كل شهر وصيام الاثنين والخميس هذه فضيلة أخرى. ما وجه هذا التفريق؟ أن النص جاء بهذا النوع من الفضائل وجاء بهذا النوع من الفضائل، ورتب الأجر على هذا النوع ورتب أجرا على هذا النوع. فصيام الاثنين والخميس بين النبي صلى الله عليه وسلم علة أنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وأنه تفتح تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، بخلاف صيام يوم وإفطار يوم، فإنه أفضل وأعلى مراتب صيام النافلة أن يصوم يوما ويفطر يوما، وليس هناك صيام أفضل من هذا الصيام، لأنه ليس هناك أفضل منه إلا صيام الدهر، وصيام الدهر منهي عنه، ليس هناك أزيد من هذا الصوم إلا أن يصوم الدهر، وصيام الدهر منهي عنه، لا صام من صام الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصيام السرد الذي لا يفطر فيه منهي عنه، وبناء على ذلك فإن فضيلة صيام يوم وإفطار يوم فضيلة خاصة، وصيام الاثنين والخميس فضيلة أخرى خاصة. فإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وتعارض يوم الفطر وجاء يوم الفطر موافقا لفضيلة أخرى فأحب أن يصوم فهو السنة، فيصوم عاشوراء، إذا صام يوما وأفطر يوما فجاء عاشوراء يصوم عاشوراء، ويصوم يوم عرفة إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا كله لا يتعارض، لأن كل منهما لأن هذا لا يعارض هذا، فيصوم لكل فضيلة بحسبها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فهل يقف خلف رجل ما زال يتم ما فاته من الصلاة؟ وهل يقف خلف من يصلي النافلة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لأحد أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يصير إماما لغيره، لأنه مأموم، والمأموم لا يصير إماما إلا في الاستخلاف. فإذا أدرك الإمام، أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الظهر أو العصر وجاء أحد يأتم به يدفعه يمنعه ولا يصلي به ويغرر بصلاته، لأنه صلاته باطلة إذا صلى معه، خاصة على المذهب الذي يقول أنه إذا فسدت الجماعة فسدت صلاة المأمومين. وبناء على ذلك فإنك تصلي إذا أدركت مع الإمام ركعة فأكثر تصلي تبعا للجماعة الأولى ولا تصير إماما لها. ولم يحفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتم أنهم كانوا يأتمون بالمسبوق. أما إذا كان المأموم لم يدرك شيئا من صلاة الإمام حكما، فأدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركعة الأخيرة من الصلاة، فإنه في حكم منفرد. ولذلك في صلاة الجمعة لو أنك أدركت الإمام بعد رفعه لرأسه من الركعة الأخيرة تصليها ظهرا، دل عنك لم تدرك الجماعة. وعلي فهناك فرق بين إدراك فضيلة الجماعة وحكم الجماعة، فتصير مأموما إذا أدركت ركعة فأكثر. أما إذا لم تدرك الركعة فحينئذ يجوز لو جاء شخصان بعد رفع الإمام لرأسه من الركوع الأخير فقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام ائتم بي، وكان عن يمينه، فإنه لا بأس ولا حرج، لأنهما منفردان، فهما منفردان، فيجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. وأما إذا أدرك ركعة فأكثر فكما قلنا، فالمأموم لا يصير إماما لغيره، وإنما يصير الإمام من كان منفردا أو في حكم المنفرد، كمن أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركعة الأخيرة. أما كونك تصلي مع من يصلي نافلة فهذا فيه خلاف مشهور، هل يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل؟

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى ماذا؟ إلى المكاره، لكن يعان يسدد ويوفق. فإذا كان الأهل لا يحتاجون للإنسان، الوالدان لا يحتاجان للإنسان وأذن له بالسفر لطلبه العلم، فحينئذ يلغي العاطفة، لأن هذه العاطفة يدخل منها الشيطان، وعليه أن يتذكر العواقب الحميدة فيما هو فيه. فإذا صبر واحتسب واكتوى بنار الفرقة وحمد الله عز وجل أنه تغيب عليه شمس يومه وهو متغرب في طلب العلم، وأنه يكتوي بنار الغربة في طاعة الله ومحبة الله، تلذذ بذلك. وهذا ليس من شرطه أن يسافر من بلد إلى بلد، بل حتى قد يسافر من قرية إلى المدينة، ولو خرج من مدينة إلى مدينة لطلب العلم أو حضور مجالس العلم، أو كان في المدينة علماء يريد أن يسمع منهم ولو كلمة واحدة، فقد طاب وطاب ممشاه وتبوأ من الجنة نزلا، ووضعت الملائكة أجنحتها رضا له بما يصنع. ليس هناك أمر يتقرب إلى الله عز وجل به بعد الإيمان بالله عز وجل وفضائل الأعمال الخاصة مثل طلب العلم، لأن طلب العلم نفعه متعد، فإن الإنسان يبلغ به مقام الميراث للنبوة، وليس هناك مقام أعظم من هذا المقام. العلماء ورثة الأنبياء، فلا يزال طالب العلم يحب العلم، يحب كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويبحث عن هذا الدين عند أهله، ولا يبحث عن هذا الدين ولا يصغي بأذنه لأحد لا يثق بعلمه، ينزه هذا الدين عن أن يدخل في نفسه شيئا من كلام من لا يثق بعلمه. فإذا عظم العلم في قلبك وصدرك وخرجت تطلبه مسافرا متغربا عن أهلك، وبذلت الغالي والرخيص والنفس النفيس، واحتسبت عند الله، رفعت درجتك وعظم أجرك، ولا شك أن الله اصطفاك لخير عظيم. أي منزلة أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء؟ فتبدأ بطلب العلم وأنت تريد هذه العاقبة الحميدة من رضوان الله عز وجل، فإن الله إذا صدق العبد معه في طلبه للعلم وكانت نيته أن يكون قائما بحق الله وارثا لميراث النبوة ملتمسا بذلك مرضاة الله، فقد فتحت في وجهه أبواب الرحمة، وسلك طريقا ليس هناك أسهل ولا أيسر منه إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فيتغرب من أجل العلم ويسافر من أجل العلم ويجلس في مجالس العلم الساعات، ولو كان مريضا ولو كان متعبا ولو كان مرهقا، ويجد ويجتهد ولا يضعف ولا تضعف له همة في هذا المقام الشريف والمنصب المنيف، وتظهر هذه الدلائل من بدايات الطلب، فتجده في بداية طلبه يمتحن بفراق الأهل، ويمتحن بالقيل والقال، خاصة في أزمنة الفتن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50، فهذه مثل أجر 50، فمن طلب العلم في زمان الغربة، غربة الدين وأيام الصبر، له مثل أجر 50 ممن يطلب العلم في زمان القرون المفضلة وقرون الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه يطلب العلم في زمان لا يجد فيه على الحق أعوانا، حتى إنه لربما لو بحث عن العلماء الأمناء الربانيين لوجد السخرية والاستهزاء، وجد الإعراض والصدود، ووجد التهكم، كلما حمل سنة وجد العناء، أول شيء في ضبطها وفي سماعها وفي شهود مجالس الذكر، يخرج من بيته فيجد العوائق التي لا تحصى والفتن التي لا تعد، كلها تريد أن تصده عن مجالس العلم، عن قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، كلها عوائق تحول بينه وبين مجالس حفتها الملائكة وغشيتها السكينة وتنزلت عليها السكينة وغشيتها الرحمة. نعم، لن تبلغ هذه المنازل الشريفة حتى تكوى منار البلاء والشدة والعناء في نفسك وأهلك ومالك وولدك. فإذا صبرت واصطبرت تهيأ لهذا المقام. لماذا؟ لأنك تطلب العلم حتى تخرج للناس معلما غدا. فإذا كان من بدايات طلب العلم تحترق وتكتوي وتتألم، غدا إذا خرجت للناس يهون عليك أن تسافر، يهون عليك أن تتغرب، يهون عليك أن تبذل نفسك ووقتك. لماذا؟ لأن الله هيأك بفضله سبحانه وتعالى، فمن بدايات الطلب تكتوي من أجل أن تخرج للناس كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما خرج الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، والأئمة الأخيار الأبرار. أي مقام أنت فيه؟ والله إن الناس ما فتن طلبة العلم في طلبهم للعلم، لا يفتن أحد في الطاعة عموما إلا بجهل بالله عز وجل. إذا وجدت الإنسان يطلب العلم ويضعف في طلب العلم ويخرج إلى طلب العلم ثم ينتكس والعياذ بالله، أو يجلس يطلب العلم يفكر أنه يترك مجالس الذكر وحلق العلم، فهذا من جهله بالله عز وجل. لأن الذي يعرف الله بأسمائه وصفاته وفضائله وكرائمه وكراماته سبحانه لأوليائه واصطفائه واجتبائه، تجده كلما مرت عليه لحظة في العلم تزيده من الله قربا وفي الله حبا. يقول: من أنا حتى أجلس في مجلس الذكر والناس نائمون؟ من أنا حتى يهيئ الله لي هذه الفرصة؟ وكم من أقوام مرضى على الأسرة يتمنون أنهم في حلق الذكر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجالس العلماء. من أنا؟ وكم من أناس شغلوا بالتجارة، بالمال، بالسفر، تجد يعدد نعم الله عليه وفضائل الله سبحانه وتعالى ومننا، حتى إن بعضهم يسهر الليل، فإذا جلس في مجلس من طلب العلم، من طلاب العلم، أعرف من طلاب العلم من كان يسهر الليل كله ويجلس في مجالس العلم إلى أذان الظهر ما غفت له عين، وهو في أشد ما يكون إرهاقا وتعبا وأشد ما يكون نصبا، يستحي من الله عز وجل، أن الله أكرم بهذه الكرامة، أن يجلس في مجالس تحفها الملائكة، أن يجلس في مجالس تذكر في السماء، أن يجلس في مجالس يجدد بها سيرة السلف الصالح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أن يجلس في مجالس يتمناها أقوام وفئام. فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أحب العلماء الناصحون وطلبة العلم الصادقون مجالس العلم، فلما نزل بهم أمر الله ودنت منيتهم وأرادوا فراق الدنيا لم يأسفوا في هذه الدنيا على شيء أعظم من هذه المجالس التي يسمعون فيها كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أن نعظم الله. الجهل بالله هو الذي يجعل الإنسان ينتكس، هو الذي يجعل الإنسان يرد على عقبيه والعياذ بالله، فيكون من الخاسرين. أي طاعة يمن الله بها عليك، طلب العلم، العبادة، معاشرة الصالحين، مخالطة الصالحين، رفقة الصالحين، حينما تعرف الله بأسمائه وصفاته وتزداد معرفة بالله تتمسك بها، لأنك لا تريد فلان وعلان ولا تريد العلم لذاته، تريد أن تتقرب إلى الله جل جلاله، تستشعر أن الله يسمعك ويراك، وتستشعر أن الله فضلك وشرفك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الذي يسأم من مجالس العلم؟ تلذذ أقوام بالعلم حتى نسوا الطعام والشراب. والله أدركت علماء إنهم يأتون إلى الطعام في أشد الجوع وأشد الحاجة إلى الطعام، ومع ذلك يجلس أحدهم على كتاب فيسهى عن طعامه. أمة مصطفى، أمة مجتبى، والرجل منهم أعرف بعضهم تنصب عليه الأمراض في جسده وهو بحالة لا يعلمها إلا الله، ومع هذا لا يشتكي ولا يلوي على شيء. الكتاب والطالب يريد أن يعلم الناس ويجتهد في تعليم الناس. ليس المقام مقام هزل ولا مقام ضعف ولا مقام خور. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل لكنه لأقوام يحملونه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. اللهم اجعلنا منهم. لكن الراسخون في العلم، من هم هؤلاء الراسخون؟ ما رسخوا في العلم إلا بالمعرفة بالله، فتجد الواحد منهم ليس عنده هم إلا أن يسمع كلمة تقربه إلى الله، وليس عنده شيء يطلب إلا أن يسمع شيء يزيده منزلة في الدين والشرع بتعلم أحكام الشريعة. كم من مسائل تجلسها قد تجلس في مجلس العلم فتسمع مسائل عديدة، ربما المسألة الواحدة، والله إن الله عز وجل يضع البركة لطلبة العلم بما لم يخطر لهم على بال، فما وجدت أبرك من العلم ولا أفضل. ولن تطلب العلم صادقا مع الله جل جلاله إلا أصابتك بركة الدين والدنيا والآخرة. لا أعرف أحدا أسعد من الأنبياء ثم العلماء ثم طلبة العلم الصادقين، ثم طلبة العلم الذين صدقوا مع الله فصدق الله معه، هؤلاء أسعد الناس، ما رأيت أسعد منهم. ولذلك تجد في قصص السلف رحمهم الله أن العالم يدخل على أعظم رجل الخليفة والسلطان فتجده يعلمه ويبين له شرع الله ولا يسأله مثقال خردلة من الدنيا، لأنهم أغنى الناس بالله جل جلاله وأعرف الناس بالله، تعرف على الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تنظر أنك في الجامعة أو في غيرها، تخرج من بيتك ومن قريتك ومن جماعتك تريد أن تطلب العلم، ما معنى أن تخرج تريد أن تطلب العلم؟ قد تقول أريد أن أسافر يوم الخميس من أجل أن أحضر درسا أو دروسا في الحرم، فأنت طالب علم وقد خرجت لله، وإذا خرجت لوجه الله عز وجل فأنت في ضمان الله وحفظ الله. لو أن الإنسان لا قدر الله خرج إلى من قريته إلى مجلس علم في المدينة فصار عليه حادث فأجره على الله لأنه خرج من بيته لله، ولو أنه خرج من ذلك المخرج فوجد ضيقا أو تعطلت سيارته وخسر ماله فهو في ميزان حسناته فلا ينفق نفقة إلا أجر عليها، ولن يصيبه هم ولا غم ولا تعب ولا نصب ولا وصب إلا أجر على ذلك، لكنه يؤجر أجر طالب العلم. أجر من؟ أجر من وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. حتى لو تخرج تريد أن تحضر درسا واحدا، أنت خارج لأنك خرجت بنية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا اطلع الله عز وجل على قلبك وأنت تريد تخرجت من بيتك من أجل هذا العلم، فكيف إذا خرجت من دولة إلى دولة، وكيف إذا قطعت القفار والبحار والمحيطات وجئت من أقصى الشرق أو أقصى الغرب لتجدد سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان حينما هاجروا إلى العلم وطلبوه. هذه نعمة من الله، فضل من الله، فلما تحس أن الله اصطفاك لهذا الفضل تقول ما شاء الله، أي خير أنا فيه، أي نعمة أنا فيها، فعندها تسأل الله المزيد ولا ترتد على عقبك فتكون من الخاسرين. إياك إذا أعطاك الله نعمة أن توليها ظهرك، فإن الذين بدلوا نعمة الله كفرا أحلهم الله دار البوار. فإياك ثم إياك بعد أن تحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل من العلم، أبدا لا يزيدك العلم، العلم الصالح الصادق لا يزيد العبد إلا حبا في الله جل جلاله. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. فعلى المؤمن يستعيذ بالله من هذا الحال، حال أهل الخسر والبوار، وأن يسأل الله الثبات والمزيد. كل يوم تطلب فيه العلم وتغشى فيه حلق الذكر فأنت بنعمة من الله، فاشكرها واذكرها. فلا ينتكس في طلب العلم إلا من جهل الله، جهل بالله عز وجل وجهل بحق هذا العلم وفضله، فإياك ثم إياك أن تكون من الخاسرين. واصدق مع الله فإن الله يصدقك، ولن تجد أعظم تجارة من التجارة مع الله عز وجل. فكم من عين دمعت وكم من قلوب خشعت لفراق الأحبة وفراق الأب والأم، أباء والأمهات والإخوان والأخوات والأحباب والأصحاب والخلان والإخوان، ولكن الله عوض خيرا، فما تركت شيئا لطاعة الله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. ولذلك تجد الإنسان يحزن لفراق والديه، لكنه إذا تذكر أنه إذا حفظ القرآن توج والداه بتاجي الكرامة. فأي نعمة هذه النعمة؟ أي خير إذا أصبحت من طلبة العلم الذين ورثوا النبوة وصدقوا مع الله، فأصبح العلم يظهر في عبادتك وصلاحك واستقامتك، وأصبحت كلما طلبت العلم تزداد خوفا من الله وخشية لله وحفظا لحدود الله ومسارعا للخيرات، وعندها ترفع الكف إلى الله فتقول اللهم فتفتح لك أبواب السماء. أي فضل هذا يعدله إذا كنت عند أمك وأبيك؟ لن يعدله فضل. لا تزال تتقرب إلى الله بالعلم حتى تعرف أقرب الطرق إلى الله فتوصل بها، وأعظم الوسائل الموصلة إلى الله فتوفق لها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهذه وسيلة تقربك إلى الله، فلا تجزع ولا تضعف ولا يصيبك الخور ولا تغلبك العاطفة، بل اعلم أن ما أنت فيه خير لك ولأبيك وأمك وأبنائك وبناتك وزوجتك وحبك، كله خير. يحمل طالب العلم مشعل الخير والهداية فيرجع إلى قومه هاديا مهديا. بأي شيء رجعت؟ رجعت بتجارة لن تبور، ما الذي تخافه وأنت غريب عن أهلك ومالك وولدك؟ لا تخشى شيئا، من كان مع الله فإنه لا يخاف ولا يحزن، فلا يكون معك خوف ولا حزن. فإذا وجد طالب العلم خوفا أو حزنا أو عاطفة في قلبه فليعلم أن الشيطان نفث في قلبه، وعندها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علم عدو الله أنك بخير ولا يريدك أن تنال منه أفضله، وعلم عدو الله أنك في طاعة وبر فلا يريد لك أعلى منازلها، يصدك عنها، فإن لم يستطع صدك عن كمالها فشغلك بهذه الوساوس والخطرات. ضع الجنة والنار أمام عينيك، فخف الله وارجو رحمة الله فاطلب الجنة وابتعد عن النار، واتقيها حق التقوى، وابتعد عنها بأخذ الأسباب التي تبعدك عنها، واطلب الجنة بأخذ الأسباب التي تقربك إليها والتي أعظمها العلم، وعندها تفلح وتنجح وتربح وترجع إلى قومك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لا ليبيعوا ولا ليشتروا ولا لينكحوا ولا ليتنافسوا في الدنيا، فلولا أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الذي من أجله خلقوا ومن أجله وجدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ليتفقهوا، تكون من أهل الفقه، تبحث عن العلماء الربانيين. من سعادة المؤمن إذا قيل له أطلب العلم أنه لا يصغي بسمعه لمن لا يعرفه من أهل العلم، ولن تجد أحدا في العلم أشقى من رجل يصغي بسمعه لكل أحد. عندها لا تسأل عن حاله شتاتا وضياعا، لكن هؤلاء نفروا للعلماء الربانيين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الفقه أين يوجد؟ يوجد عند من أراد الله به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معناه أنه ينفروا إلى هؤلاء الذين أراد الله بهم خيرا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله واجتباهم ليقيم بهم الحجة على عباده. فلو تصورت أنك منهم وأن الله اصطفاك لتكون منهم، فعندها لا تفكر في أي شيء يضعف همتك أو يشغل بالك. وثق ثقة تامة كلمة واحدة أقولها لك، أن أسعد الناس في هذه الدنيا من حمل هم طاعة الله عز وجل فكفاه الله أمره. ما من أحد يصدق مع الله في أي طاعة ويحمل همه، مثلا تريد طاعة العلم وتتقرب إلى الله عز وجل فتحمل همه، إلا كفاك الله كل شيء. فتجد أهل العلم كفاهم الله الهم في أنفسهم، وكفاهم الله الهم في أهلهم وأولادهم. أقسم بالله العظيم، لقد عشت مع أقوام من أهل العلم من القرابة وغير القرابة، فوجدت من لطف الله بهم وبأهلهم وذراريهم ما لم يكن في الحسبان. يكفيك الله كل شيء، فلا تحزن على فراق الأهل والأولاد، تكفل الله بمجرد أن تخرج لله في طلبك للعلم أو تفرغ نفسك للعلم، فثق أنك قد كفيت. وما الذي جرى المصائب على طالب العلم؟ هذا الجهل الذي قلناه أنه ينتكس، وهذا الانتكاس ليس من شرط أن يكون أثناء الطلب، قد يطلب العلم فيبلغ أعلى مراتب العلم ويتخرج مثلا بأعلى الشهادات، فإذا تخرج بأعلى الشهادات شغل نفسه كيف يحصل المال. نعم من حقك أن تبحث عن رزق، لكن حينما يجعله أكبر همه ومبلغ علمه ويبدأ يضعف إيمانه بالله ويجعله شغله وديدنه، عندها يكون من أفقر الناس والعياذ بالله حالة. ومن هنا ما علمنا أن الله كفى أهل العلم وطلابه هم الدنيا والآخرة، فثق ثقة تامة أنك إن خرجت لله وفي الله وصدقت مع الله فإن الله يكفيك هم الدنيا والآخرة. فإياك ثم إياك أن تغلب عليك العاطفة فتقدم حنان الحنان إلى الوالدين والشوق إلى الوالدين، ما دام قد أذنا لك ولم يحصل ما يوجب جلوسك عندهما أو يكون فرضا عليك، فحينئذ اشتغل بالعلم، اشتغل بميراث النبوة، واصدق مع الله فإن الله يصدقه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.